بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الثالث، وفي الحقيقة ترتيب رائع، والشيخ المصنف عليه رحمة الله موفق في ترتيب الضوابط. يعني انظر إلى هذا الترتيب الجميل، توطين النفس على قبول الحق. يا خدناها منين؟ نقول ده ترتيب راقي جدا. قلنا النية والإخلاص فيها، ووضع الضوابط الشرعية أثناء الرد على المخالف، ماشي، مع الاعتقاد أن قولي صواب يحتمل خطأ وقوله خطأ يحتمل الصواب، ماشي. هذه تشعر بإيش؟ إن أنا ممكن هذه النسبة تعلو فأكون أنا الذي على خطأ، ولذلك وطنها لقبول الحق من المخالف. وصلت؟ واضحة ولا متكعبرة كذا؟ وصل جدا، واضحة جدا. إن أنا لو وطنت نفسي فعلا عن هذا المعنى وتحركت، إذن سأنجح في توطينها على قبول الحق من هذه النسبة، وإن كانت طفيفة وبسيطة في بداية الأمر، لكن قد أكون أنا واهم، قد أكون أخطأت التأويل إلى آخره. ولذلك إذا وضعت هذه النسبة كانت سبب في قبول الحق بعد ذلك. طيب ومن أسقط هذه النسبة من حساباتي؟ إيش؟ مش ممكن يقبل، خلاص هي قفلت على كده، لأنه معتقد أنه 100% ما فيش حتى 1% عنده، ولذلك لا يحتمل أن يقبل الحق حتى ولو اطرح. يعمل إيه؟ يتمادى ويحول لي عنق الآيات والأحاديث والنصوص لتقوم على خدمة ما ذهب إليه، بل قد يأتي بالضعيف وجود الحسن والصحيح، قد يأتي مثلا إلى آخر هذه المعاني، قد يتعصب ويجهل، وقد يقع فيما لا يحمد ربه كما سترون. ولذلك وطن نفسك أنك قد تخرج بهذه النسبة، أنك أنت المخطئ، حينما تعرض هذا عن نفسك ستقبل لأنها مهيئة. لكن لو أبعد هذا عنها لا شك أنه يكون من الصعب أن يوصل إليها هذا المعنى. يقول عليه رحمة الله: عندما يحدث الخلاف في فهم نص أو في حكم مسألة من المسائل الدينية، ففهم كل شخص فهما يخالف فهم أخيه، أو رجح حكم مسألة غير الذي رجحه أخوه، فعندئذ إما أن يكون، يعني يقصد لو حدث هذا، هؤلاء لن يخرجوا عن هذه الصور، فانتبهوا لها لأننا نحتاج الآن نستصحبها قليلا. فعندئذ إما أن يكون كلاهما إيش؟ مخطئين، يكون إيه؟ الاثنين على خطأ في الفهم، في التأويل، في توجيه النصوص وما شابه ذلك، أو يكون كلاهما مصيبين، وده طبعا مستحيل لأن الحق واحد مش اثنين. ماشي، انتبهوا، بقول لك دي الاحتمالات الموجودة، بعد كده هيأسف. أو يكون أحدهما مخطئا والآخر مصيبا، واحد صح وواحد غلط، ماشي، انتبه. أو يكون أحدهما مصيبا من وجه، مخطئا من وجه آخر يعني، وليس هناك حكم خامس، يعني ما فيش حاجة خمسة، إما أن يكون الاثنين إيش؟ مخطئين، أو يكون واحد مخطئ واحد مصيب، أو يكون الاثنين مصيبين، ماشي، أو هذا على الاحتمال، أو يكون واحد مصيب من وجه مخطئ من وجه آخر. فقولوا لي بقى، أما احتمال أن يكون كلاهما مصيبين فهذا غير وارد، غير وارد على مذهب أهل السنة والجماعة، إذ لكل مسألة حكم في حقيقة الأمر، فلا يكون القولان كلاهما قد أصاب الحقيقة وهما مختلفان. يعني نحن عندنا أهل السنة والجماعة أن أي مسألة من المسائل فيها إيش؟ الحق واحد، بس ممكن أنت تصيب وأنا أخطئ، أو إحنا الاثنين نخطئ في فهمه، أو أنا أصيب من وجه وأخطئ من وجه، وأنت تصيب من وجه تخطئ من وجه. أما نكون إحنا الاثنين مصيبين ينفع؟ ما يجيش أبدا. يا عايز إيه هو بالكلمة؟ اسمع هقول لك عايز إيه. يقول: وأما الأحكام الثلاثة الأخرى فهي واردة، فإذا قرر بحث المسألة وظهر ترجيح ما ذهب إليه أحدهما وجب على الآخر قبول ما ترجح وترك ما فهمه أو ذهب إليه، ووجب على الآخر مساعدة أخيه بعدم إظهار ما يدفعه لرد الحق من تنقيص وشبه. يا كلام رقي جدا، كلام تربوي يعني على أعلى مستوى. يقول لو إحنا استصحبنا ثلاث أحكام، يا إحنا الاثنين مخطئين، يا واحد مخطئ واحد مصيب، يا أنا مصيب من وجه مخطئ من وجه وهو مصيب من وجه مخطئ من وجه، والسبعة طبعا إن الاثنين يكونوا على حق. لو أنا وأنت فاهمين المسألة دي صح واختلفنا في مسألة على الساحة، ماشي، المسألة الاجتهادية، لا شك يكون في استعداد للبحث والتنقيب والنظر والسعي للوصول للأصوب. وهنا ينبغي على من يظهر له أن الآخر أصوب منه أن يسلم له، وعلى من ذهب الحق له أو الصواب عنده أن يراعي نفسية الآخر، فلا يبغي عليه ولا يزعره ولا يهيجه ولا يدفعه إلى المخالفة. ولذلك أقول هذا معنى راقي جدا. يا أخي لا تعين الشيطان على أخيك، لا تعين الشيطان على أخيك. ولذلك نحن لما سكتنا وقيل ما قيل، البعض يقول لا لازم تلمسوا، لازم تتكلموا، لازم تبينوا الأشياء الأخرى التي تعرفونها في مواطن أخرى والمخالفات وما شابه ذلك. نحن قلنا اصبروا، هذا يعني التوقيت غير مناسب، وهذا الوقت لا يصلح، لأننا قد نعين عليه الشيطان فيتمادى فيزداد، فهذا من الخطأ المكان. مراعاة المخالف في مثل هذه الحالة قد يكون من أعظم أسباب الرجوع للحق. ولذلك حاول حتى لو فشلت مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، يعني هذا معنى مهم جدا ينبغي أن تحرص عليه حتى لا يعان المخالف، يعني أو يعان عليه الشيطان أخر. فهذا معنى تربوي راقي جدا. إذا استشعرت أنت هذا المعنى، لأنك إن كنت الآن أنت الأصوب في المسألة، فلا شك قد تتعرض لأن تكون المخطئ في مسألة أخرى، فعامل المخالف كما تحب أن يعامله. واضح الكلام؟ عامل المخالف كما تحب أن يعاملك. فهذا معنى يعني مهم جدا، لو استحضرناه لكان لله تبارك وتعالى من المعاني الجميلة في تعاملنا معه. نعم. يقول: فإن الإنسان يظن في نفسه أنه على صواب لعدم وقوفه على فهم الآخر وأدلته، وإنما يحكم من خلال أدلته هو، فإذا اطلع على أدلة مخالفيه تبين له أنه كان مخطئا، فإذا تبين له خطأه وجب عليه أن يعود عن خطئه، وهذه مرتبة لا يصلها إلا الأفذاذ من الناس. اللهم اجعلنا من رب العالمين. والمرتبة عالية جدا، مرتبة مميزة، مرتبة يعني تجعلنا نقف يعني مبهوتين أمام يعني تصرفات السلف في هذا الباب. في الحقيقة في أمثلة كثيرة جدا، السلف كان بعضهم يذهب برأي في مسألة من المسائل ويعمل بذلك فترة طويلة جدا، ثم يتضح له الدليل، ما يلفش ويدور، ما يتعللش، ما فيش أصل وفصل، لا، انتهت القضية على التو والفور فورا. متى بلغه حجة الآخر أو دليل الآخر فتبين له صحته وجب عليه أن يزعن على التو والفور. سيدنا عمر كان يقول أن المرأة لا ترث في دية زوجها المقتول، يعني في شبه العمد أو في الخطأ، أو حتى في العمد لو تنازل أولياء الدم عن القصاص ورضوا بالدية وما يصالحوا عليه. يقول هي لا ترث، من الدية دي حتكون من حق العصوات يعني أولاده وأبوه وهكذا، وهذه لا ترث فيه. واستمر على ذلك فترة يقول بهذا القول. ففي مرة من المرات وقف له الضحاك بن سفيان وقال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة يعني أن أؤدي إلى امرأة أشيم من دية زوجها. فسمع عمر هذا الأثر فرجع وأعلن رجوعه على ملأ من الصحابة. فورا مش انت مين وانت صحابي مغمور مش مشهور يعني مش معروف، لا لا، على طول انتهت القضية لأنه اجتهد في المسألة. ولكن لما تبين له الأثر فيها خلاص انتهت القضية وأغلق الباب، ويعني لم تنتقل من مكانها كما يقولون. لكن مع الأسف الشديد عندنا إصرار على التمادي في الخطأ مع وضوح البيان والأدلة. نعم. يقول: وقد أورد الغزالي عن حاتم الأصم أنه قال: شوف هذه المثالية حتى لا تقول هؤلاء الصحابة، لا أيضا ننظر إلى التابعين وتأمل. يقول أن حاتم الأصم قال: معي ثلاث خصال، معي أو في ثلاث خصال أظهر بها على خصمي، أنتصر بها على من خالفني في الرأي، ماشي، أفرح إذا أصاب خصمي. يا سبحان الله، يفرح لو خصمه أصاب الحق. يا على التجرد، يا على الإخلاص، يا على معاني النوايا الحسنة والمقاصد السديدة، معنى راقي جدا. أفرح إذا أصاب خصمي وأحزن إذا أخطأ. إيه رأيكم في الكلام ده؟ وأحزن إذا أخطأ. طيب ده خصم، ده يحاوره، يجادله في مسألته، يريد أن يظهر هو فيها، ويقول: أنا أحزن لو أخطأ هو في فهمي، تأويلي، توجيهي، إلى آخر هذه المعاني. ثم ماذا؟ وأحفظ نفسي ألا أجهل عليه. إمتى ده بقى؟ ها؟ لا أنتبه إذا أصاب هو وأخطأ خصمه، وبالتالي قد يصر على خطئه ويجهل عليه في رد ما معه من الحق. يقول: لا أنتصر لنفسي أبدا، وأحفظ لساني عنه، لا أخوض فيه، وإن قال فيه أترفع عن هذا. شوف يقول ليش، اسمع: فبلغ ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قالوا له ده الأصم بيقول كذا كذا كذا كذا، اسمع ماذا قال: سبحان الله، ما كان أعقله من رجل. هو ده العقل، هي دي الحكمة، هو ده الفهم، هي دي معاني التجرد الحقيقية. يقول: فلما غلبتنا الجهالة وحلت محل العقل، وصرنا نجهل على الحليم، ونحزن بصوابه ونفرح بزلته. ده كلام مين؟ مين متابع؟ كلام الغزالي، كلام الإمام الغزالي، ده يقول على زمنه. وما نحن نقول ايه؟ تعال أيها الإمام العابد الزاهد وانظر في حالك، إذا كان أنت يعني حزين في ذاك الزمن فماذا نقول نحن الآن؟ أمر في منتهى يعني الأسى والله. ثم قال الغزالي رحمه الله تعالى مبينا حال مرضى القلوب في زمانه، يقول لك شوف الوضع اللي هناك: فانظر إلى مناظري زمانك كيف يسود وجه أحدهم إذا اتضح الحق على لسان خصمه. ده في زمن مين؟ الإمام الغزالي. بيقول ايه؟ بيقول بيكلم طلابه يقول لهم: يا تعالوا شوفوا زماننا ده بقى. كان بيحكي طبعا عن زمان الإمام أحمد، فهو بيحكي لهم: طب شوفوا زماننا احنا بقى، ده يعني الواحد لو خصمه يعني أصاب الحق تشوف الحزن على وشه، يزعل إن خصمه أصاب يعني الحق مع الأسف الشديد. نعم. وكيف يخجل به، وكيف يجتهد في مجاحدته بأقصى قدرته، إنكار وتشويه وتشهير ورد وبقوة، وكيف يذم من أفحمه طول عمره. ولذلك يشترط للمناظر. يعني هذا في الحقيقة كلام صعب جدا جدا. لا أريد أن أقول مشاهد هذه الحالة منتشرة في أوساطنا مع الأسف الشديد. مع الأسف الشديد. نعم. فهو يشترط المناظر للمناظر للمخالف له يعني شروطا: أن يكون في طلب الحق كناشد ضالة لا يفرق أو لا يفرق بين أن تظهر الضالة على يده أو على يد من يعاونه. الله، ده كلمة جميلة جدا. واحد مضيع حاله والناس بتشاركه، طلعت تدور معاه، يفرق مين اللي لقيها ولا المهم اللي لقيها وبس؟ ها، المفروض ما يفرقش مين اللي لقيها، المهم انها تتوجد، المهم يعثر عليها. هكذا كان اذا تناظروا في مساله يبحثون عن الحق، اللي يوصل خلاص الكل يتبعه ويسلم له بصف النظر هو مين مخالف كان قبل ذلك، بينه وبينه مواقف لا لا لا علاقه لهذه بتلك. نحن نبحث عن ضاله، عن امر مهم بالنسبه لنا، وجده احدنا خلاص استهت الطبيب. هذا لو كان في ترفع وفي تجرد وفي فهم. نعم. يقول: ويرى رفيقه معينا لا خصما، ويشكره اذا عرفه الخطا واظهر له الحق. يعني المفروض لو خصمت او من تناظره او من تجادله في بيان قضيه من القضايا اظهر لك الحق، يا اخي ده الواجب ان انت تحترم وتقدره وتشكره وتدعي له، مش تهاجمه تشهر به تشوه صوته تطعن فيه وتنفر الناس من حواليه لمصلحه من. هذا امر في الحقيقه في غايه الغرابه. نعم نعم. ثم يقول: ويتعجب العز بن عبد السلام من تعصب اهل زمانه. يا ده فين في زمن العز بن عبد السلام؟ اسمع: واعراضهم عن اتباع الحق الظاهر على لسان غيرهم، فيقول: واين هذا من مناظره السلف ومشاورتهم في الاحكام ومصارعتهم الى اتباع الحق اذا ظهر على لسان الخصم. العز بن عبد السلام كمان بيشتكي، يقول ان الظاهره دي موجوده، يبقى اذا لا اقرار في قولي حتى لا يفهم خطا، لكن نقول هذه هي السنن، هذا من الابتلاء، هذا من الامتحان. كيف نتعامل نحن مع مثل هذه الظواهر التي ظهرت حتى في الازمان المتقدمه التي كانت على علم وفهم وتاصيل وتقعيد ويعني جمع لادوات الاجتهاد بكل معاني الكلمه؟ فلما نرى هذه الامور، هذا ليس مستغرب، ليس بجديد وليس عنا ببعيد، لكن المطلوب كيف نتعامل معه، هو هذا المطلوب، كيف نتعامل مع مثل هذه الاحوال. نعم. يقول: وقد نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى انه قال: ما ناظرت احدا الا قلت، يعني الإمام الشافعي، اللهم أجري الحق على قلبه ولسانه، يا فإن كان الحق معي اتبعني وإن كان الحق معه اتبعته. ده جمع فيها المعاني كلها، النية ماشي، واتهام النفس ماشي، وتوطين النفس على قبول الحق من كل من جاء به. الإمام الشافعي جمع لك الثلاث ضوابط في كلمة واحدة، ولك أول ما روح نظر واحد بندعي من أعماق قلبي أن ربنا يظهر الحق على يظهر الحق على قلبي ولساني. بقول أنا ساعة ما أعمل كده لو طلع الحق معايا أبص ألاقيه جاي ورايا على طول من غير نقاش ولا كلام، أصر بدعوتي وبإخلاصي وبقصدي لله تبارك وتعالى. وإن كان الحق مع خصمي ولا ألاقي نفسي مسلم ليه على طول، مش كده، مفيش مشاكل، لأن هدفه إيه؟ إظهار الحق، إظهار الحق، وجود الضال، الشيء السائر الذي ضاع ونبحث عنه، خلاص ألاقيه أنا إليه، هو مش هتفرق، المهم إن إحنا إليه. هذا هو الفهم، هذا هو الفهم السديد الذي يدل على التجرد وعلى استصحاب المعاني التي ذكرنا، لأنه في الحقيقة بهذا يتهم نفسه ويعتقد كما أشرنا أن قوله صواب يحتمل إيش؟ الخطأ. وهكذا. وهذا لا يؤثر في العلاقة. طبعا مشهور على الإمام الشافعي قصته مع يعني